وعليكم. عليكم. وعليكم. عليكم السلام. كيف حالك شيخ ناصر؟ الحمد لله بشيخ. عندي سؤال. تفضل. ما حكم التدفيق للرجال؟ ما حكم ايش؟ التدفيق. تفسيق؟ التدفيق، نعم. التصفيق؟ نعم. بمناسبة ايش؟ كيف؟ بمناسبة ماذا؟ لماذا التصفيق؟ يعني مثلا في الحفلة. ايه هذا لا يجوز لناحيتين اثنتين. اولا انه عادة المشركين قديما حيث قال رب العالمين وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية. المكاء هو الصفير والتصدية هو التصفيق. والامر الاخر انه عادة الكفار الذين لا يذكرون الله لا كثيرا ولا قليلا، بدل ما يقولوا الله أكبر سبحان الله حينما يعجبهم خطبة خطيب فيصفقون، فقلد المسلمون الكفار، وهذا بلاء كبير.